بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقلنا إن الجلد هو المستوعب لكل حواس الإدراك، ولذلك زي ما قلنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الجلود هي القدر المشترك في الكل، جعلها هي المستوعبة للألم. فإذا تجاوز الألم هذه الجلود يبقى ما يبقاش إيه، فكأنها مغلفة للجسم. ومدام مغلفة للجسم، الله سبحانه وتعالى جعل الألم فيها، فإذا نفذنا منها فلا يوجد إيه، فلا يوجد ألم. فتعجبوا وقالوا لجلودهم، اشمعنا بقى لجلودهم؟ لأن هذه العمدة بقى في العذاب. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم؟ السؤال مش وارد، لأن انت بتسأل عن علة الشهادة. ده الأصول تقول كيف شهدتم علينا، انتوا كنتوا شايفيننا ولا ويانا ولا، عشان تعرف ان في لخبطة في الكلام، ما بيعرفش حتى يكلمه. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ كان الجواب: أنطقنا الله. الجواب مخالف، كان يقول لما شهدتم علينا، يقول له ايه؟ لأننا أقوى حارس عليك في أي وقت. إنما بقولهم جم في الجواب قال أنطقنا الله، يبقى كيف شهدتم؟ يبقى أنطقنا الله، يبقى الجواب في شيء والسؤال في شيء ايه؟ شيء آخر. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: احنا شهدنا انما انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ده احنا ملناش حيلة فيها، اللي ما ينطقش ينطق. فانطقنا الله الذي انطق كل شيء. انطق كل شيء، ربنا قال لك ايه؟ كل شيء له لغة، ولغة يتكلم بها، ولغة تفهم ويفهم. النملة مش قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم، أكنها دورية حراسة، لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وعندها عدالة في الحكم، ما قالش اعتداء عشان يحطمكم وهم لا يشعرون، لأن انت يا نملة لما كنت تحت خف البتاع ده أداري بيكي. طيب، وبعدين يجي الهدهد ويخاطب سليمان بما يفهم، لما يقول له انت كنت لأعذبنه إلى آخره، قال: أحط بما لم تحط به. الله بينائر النبي: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ويتكلم مش كلام بس كده، في صلب العقيدة: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد مش بس بيتكلم وبيفهم المتكلم، ده عارف قضية التوحيد. أنا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الله، فكأن كل شيء له لغة، بس مين يا الله يعلم مين؟ ولذلك امتن الله على سيدنا سليمان: علمنا منطق الطير. طب والجبال الجمال؟ ما هو سخرنا مع داود الجبال يسبح. يبقى كل شيء ايه، حين تقرأ هذا تفهم إطلاقية قول الحق سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. اللي يعلمكم ربنا التسبيح تعرفوه. ولذلك اللي كانوا يقول الحصى سبح في يد رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم: وسبح الحصى في يد أبي جهل. وسبح في يد أبو جهل رأى. إنما قل: سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام للإنهاء، مش تقول سبح، طب ما بيسبح في إيد الكافر، وإن من شيء إلا يسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بعض العلماء يقول لك إنها تسبح تسبيح دلالة على خالقها، يقول له إن كان تسبيح دلالة على الخالق فقد فهمته، وهو يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أجيب دي منين أنت؟ يبقى تسبيح تسبيح، وما دام تسبيح تسبيح لكل بكل اللغة، لا دلوقتي بيجيبوا لغة الأسماك ولغة الطيور ولغة كل حاجة ولغة النمل ولغة النحل. إذن كل كائن حي إلا أمم أمثالكم، زي ما بتتفهم، بس مين يعلمه الله هذه الإيه؟ هذه اللغات عشان يفهم عن الله سر الله في خلقه. ومن العجيب أن الهدهد علم قضية الإيمان، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، وجاب العلة علة واحدة بقى، بس يا هدهد والله يخرج الخبأ بس، بس قال لك لأن الخبأ ده قوت الهدهد ما بيجيش من على سطح الأرض أبدا، قوت الهدهد لا يأتي إلا من تحتين أو من أرض طويلة طلع إلا على السطح ما يأكلون، فبيجيب الحتة اللي تهمه اللي بيجيب له الإيه؟ اللي بيجيب له الرجل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لا تظنون أنكم انفلتتم من الله بالخلق وخدتوا النعم عملين تنعموها وبعدين مش هترجعوا لربنا، لا هترجعوا ولا تسألون عن كل شيء، وبعدين نشوف منكم الذي وفى لله بنعمه فشكرها وذكرها ولم ينسها. انتم فاتكم شيء، كنتم تستترون عن امثالكم، استخبى كده وتعمل الحاجه اللي ما انتش عايز حد يشوفها، انما ما عرفتوش انكم لا تستترون عن علم الله، ادي واحده. وما كنتم تستترون عن انفسكم، انت خايف لغيرك يشوفك، ده ذاتك ونفسك هتشوفك وهي اللي تشهد عليك، الايد اللي انت ضربت بها واحد هي اللي هتشهد عليك انك اجرمت الله، والرجل اللي رفضت بقى هي اللي هتشهد عليك الله. طب ما هي اللي عملت، وهيقول لهم انا كنت بدافع، انا بدافع عنكم، تقولوا لا احنا كنا مأمورين من الله ان ننفعل لمرادات صاحبنا، يا جوارح انا جعلت مراد صاحبكم انكم تنفذوا اللي هو عايزه، اذن فتنفذهم للي عايزه وان كان معاصي بامر الله. واحنا ضربنا مثلا، قلنا الراجل الضابط اللي خد كتيبه ونزل بها في اي مكان، الجنود مأمورين يعملوا ايه؟ يطيعونه حتى اذا ما جاءوا الى اعلى قالوا والله ده عمل بنا كذا وعمل بنا كذا، طب ما انت عندناش ليه قانون بيقول اطيعوه؟ كذلك جوارح الانسان امرها الله ان تطيع مراداته، وطاعه مراده الجوارح ينفذ بها اللي هو عايزه خيرا او شرا، يروح بالرجل المسجد ويروح بها الخماره، ويقول باللسان الله واحد، ويقول باللسان ما فيش اله الله. إذن كل جارحة بإيه؟ بمراد الله لها أن تكون طوع صاحبها. لكن إذا جاء يوم القيامة انحلت هذه في إطار قوله لمن الملك اليوم، أنت كنت مسيطر على زمان، إنما دلوقتي مش هتسيطر، هتقول اللي أنت عمل. وما كنتم تستترون، استترتم من الناس فإنكم لا تستترون أولا من الله، ولن تستتروا من نفوسكم، وبعدين هتشهد وشاهد عليها شاهده من ايه؟ هو اللي يشهد. نقوم نقول له الله، هو اللي هي اللي تشهد؟ يقول له نعم هي اللي تشهد. الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق له العقل، خلق له القلب، القلب تستقر فيه العقائد، العقل يختار بين البدائل ويشوف انه الاحسن ايه يعمله، وبعد ذلك الجوارح تنفذ. ساعة تريد الجوارح تنفذ، أتقول اليد تحركي إلى أعلى أو سلمي على فلان؟ أنت بتقول لها كده؟ أتقول للرجل قوم أنا عايز أقوم؟ ما بتقول. بمجرد ما يجي خطر القيام في بالك تكتفي تلاقي قوم. ده ربنا ده صفة جامدة أوي. طب ده ربنا لما بيريد شيء يقول له كن فيكون، يقول له. طب وأنت ده أنت ما بتقولش، أنت ما بتقولش أنا بمجرد يخطر على بالك أم قال لك لا ما أنا أقولش زي وهو نهم النوم يطيعوني أقول إيه ده فأخذ الأمر من أعلى مني واخذ الأمر من أعلى مني وهو الحق سبحانه وإيه سبحانه وتعالى. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الحق سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. فأنت تقدر تعمل في واحد حاجة وهو عين عينك كده ما تقدرش. معنى ربنا بقى اللي تكتل عليه وانت عارف انه بقى شايفك. وذلكم العمل اللي انتوا عملتوها ما كنتم تستترون الى اخره ظنكم الذي ظننتم بربكم انه مش هيعرف حاجه عنكم ارداكم هذا الظن فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا على ما هم عليه ويصروا على الكفران وعلى الجدل مع الرسل ايه اللي يحصل؟ فان يصبروا فالنار مسوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبرين. الله حاجه من اثنين. الواحد لما يعمل على مخالفه وبعد ذلك يرى قوه تامره بان لا يفعل يبقى ان كف يبقى كويس وان اصر يبقى النار مسوى له. وبعدين ايه إن يستعفماهم من المعتبين إيه الحكاية المعتبين؟ يقال عتب فلان على فلان يعني لامه على أمر ما كان يصح أن يكون منه. يقول له أنا مرضت ما زرتنيش يا أخي ولا سألت عني. هذا العتاب. يقول له طب معلش اغفرها لي لأنني كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وفعلت كذا وفعلت. يبقى ساعة ما يبين له العذر يبقى هو عتب عليه. لما يتبين العذر يقول اعتبه اي ازال عتبه قبل مبررات تخليه يزيل الايه العتب. في الاخره ما فيش لازم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في الطائف لك العتبة حتى ترضى. يعني ان كان حصل منا اي حاجه انا بقى ايه أزلها وأقول يا رب أنا ضعيف وأنا ما غدلتش ولا لكن دول لا حي ما فيش لا هنستعتمهم ولا لأن العتب لون إيه من المحبة. لأن ما أنتش عايز ذوق وعمل كده أنت في ألف غرارة. ولذلك يقول لك أما العتاب فبالأحبة أخلق والحب يصلح بالعتاب ويصدق. فإذا لما تعاتبش واحد إلا لا يكون لك فيه إيه في أمل. إن أزال عتبك يبقى أعتبه عتبت عليه فأعتبني أزال عتبي. اسمها همزة الإيه همزة الإزالة همزة الإزالة لأن للإزالة همزة ولها التضعيف. مثلا تقول مرضت فلانا يعني إيه أزلت مرضه. تيجي مثلا تيجي تقول قشرت الفاكهة أزلت قشرها يبقى مرة الإزالة تأتي بالتضعيف ومرة تأتي بإيه بالهمزة. وقيدنا لهم قرناء. قيدنا يعني جبنا لهم قرناء. المقايضة البيع والشراء زي انت تدفع فلوس وتاخد السلعة تبقى خدت المقابل. قيدنا لهم قرناء تقول قضيت ديني اذا وفيته. يبقى قيضنا لهم قرناء لأن الله يريد من الإنسان أن يتجه إلى طريق الخير المرسوم من الله. وطريق الخير المرسوم من الله يريد أن يؤكد صدقك في التوجه إليه. يقوم يجيب ناس يقول لك يكرهوك في الطريق يقول لك لا ما تروحش علشان إن أطعتهم يبقى رغبتك انتهت

الرب هو الذي يربي ويخلق ويتعهد بالنعم. ولذلك يقول بنربيه، يعني نعمل له ايه؟ ما يؤهله لغايته، هذا المربي. فالله رب، خلق من عدم وأمد من عدو، وظل يأخذنا بحنان موضع في بعضنا لبعضنا إلى أن نقوى ونشتد ساعدنا، يقول له تعالى بقى نكلفك. إذن فعملية الربوبية عملية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر. فالله رب الكافر، برضه هو اللي خلقه من عدم وأوجده من عدو وأمده وإله. إذن فعطاء الربوبية عطاء عام للمؤمن وللكافر. يقول له أنا خلقت الأرض وفيها كل عناصر الخير والوجود، وخلقت لك عقل وخلقت لك جوارح، إن أحسنت الأسباب فيها تأخذ ثمرتها، وإن لم تحسن تبقى أنت اللي خبت. يبقى إذن عطاء الربوبية لمن؟ للمؤمن وللكافر. ولذلك تجد في قصة سيدنا إبراهيم حينما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وبعدين وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم؟ إذن هو طلب الرزق لمن آمن. فقال له صحح المعلومة يا إبراهيم، لأن الرزق أنا بديه لمن آمن ومن لم يؤمن، لأن من اللي استدعيته للوجود؟ وما دام من اللي استدعيته للوجود يبقى اديله هو يعيش واديله أسباب، يبقى اسمه عطاء الإيه؟ عطاء الربوبية. فلما جه في مرة تانية قال وارزق أهله من الثمرات من آمن، قال له المعلومة دي هذا، ومن كفر برضه حديه، ومن ايه عديل ومن كفر، لان دي عطاء ربوبيه. ولذلك سيدنا ابراهيم لما طرق بابه طارق عشان بالليل عشان يستضيف، والاول سالوا عن دينته فوجدوش مسلم، فسد الباب في وشه ومشى الراجل. فعاتب الله ابراهيم وقال يا ابراهيم وسعته في ملكي ولم عنه رزقي مع كفره به، وأنت تريد أن تغير دينه في ليلة تضيفه بها. فجير سيدنا إبراهيم وجاب الراجل قال له مالك؟ قال له تعالى أنت ضيف. قال له جئتك فردتني. قال ولكن ربي عاتبني فيك. وقال إزاي ترد؟ خده. قال ربك؟ قال ربك نعم الرب، رب يخاطب أنبياءه في أعدائه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يبقى عطاء الربوبية دي ملوش لازمة. ولذلك ما تقولش اللي كافرين بالله كذا وكذا وكذا وعندهم وإحنا الفقراء، يقولوا ده عطاء ربوبية وأحسن استقبال الأسباب، واللي يحسن استقبال الأسباب ياخد الخير. أنت تكسل عنها تفضل كده متخلف. ولذلك هناك الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. بس لو عملنا لهم كده الناس يكفروا كلهم، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. الله. وبعدين يجيب ايه؟ ومعارج عليها يظهرون. اي جملة مبتدا وخبر، معارج عليها يظهرون. طب المعارج دي جت سنة كام؟ ده كتش لا في القرن العشرين. طب وازاي النبي يقول كده؟ ربنا يقول له معارج اصلا صراط هي جت كانت ايامها موجودة. قال لك انت عايز القرآن ما ينطرش كده شوية معجزات كده في السكة وهو ماشي؟ لازم ينطر في القرآن. إن الذين قالوا ربنا الله، يعني هو الذي أوجدنا وهو الذي رزقنا وهو الذي ربانا. ومن العجيب أنه لم يكلفنا إلا بعد أن نبلغ الأشد، بيخلينا أربع 15 سنة في الكون من غير تكليف. قال لا، يبقى معناها إيه؟ قال لك أنا مش هكلفك

فتحتاج إلى أن توصى بها. يجيب الحيثيات وصاهم الاثنين، لكن حيثيات التوصية للأم أكثر. وبعد ذلك يعمل لنا لقطة كان ولا بد أن تكون، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاب التربية بس، والتربية قد تكون من غير أب، واحد مات أبوه وناس ربته. إذن فالوليد له حق البر بمن كان سببا في وجوده، وله حق البر لمن كان سببا في تربيته وإن كان أجنبيا. وقل رب ارحمهما كما إيه؟ كما ربياني ربياني صغيرا. الحق سبحانه وتعالى كان يدلنا على أن بر الوالدين أمر ضروري، لأنه يدربني على عرفان الحق لله، لأنه هو الذي أوجد الإيجاد الأول، وده أوجد الإيجاد الثاني، فجعل الإيجاد الثاني وسيلة إلى أن نحترم سبب الإيجاد الأول حتى في قمة ما يتصل به. لأن قمة ما يتصل به اللي يتصل به أن نؤمن بالإله الواحد. طب وإذا كان واحد كفر بقى بالإله الواحد، ومش كفر وبس، وقال لي لابنه لازم تكفر، هلا بقى هو مش ما اقتنعش بكفره وعايز ابنه يكفر وياه. فربنا جاب الحكم هذا، ما تطوعوش بالحته دي، انما صاحبه في الدنيا معروفا وان كان كافرا به ويريدك ان تكفر معه به. يبقى ده بيحقق بيحقق ايه؟ يحقق البر بسبب الوجود الأدنى لتكون وسيلة للبر بسبب الوجود الايه؟ الأعلى. بعد ما يكلف في منطقة الله، الله ده بتاع تكليف بقى، يبقى الربوبية عطاء والألوهية تكليف، بس تكليف يديك فوق العطاء الأول. ليه؟ لأنه أنت في الدنيا، الدنيا عمرها ايه؟ ما تقولش الدنيا عمرها ايه من ادم لتقوم الساعه، مش بتاعتك، وانما عمر الدنيا عند كل احد هو مقدار وجودك فيها. يعني شوف ادي هتقعد سنه هتقعد سنه، ده عمرك، مالكش دعوه بالدنيا بقى، لان الدنيا هتبقى زمن لغيرك، فيبقى دنياك هي اللي على قدك. وهذه محكومه من الله طولا، يعني واحد سنه 10 سنه سنتين سنه مش عارف سنه 70 سنه 90، مساله طول هذه ما فيش حد له فيها حاجه. اذا فطول الاجل ما حدش له فيها حاجه. قال لك انا خدت حاجه وهي الطول، انما رحمتي بيك اديتك حاجتين اثنين، ما استاثرتش، انا خدت الطول بس وابهمت سببه عشان تستذكر دائما انه يمكن يقع عليك المثل وقته، فتستحي ان تعصي وتقع ويقع موتك وأنت على معصية. يبقى أنا ما أتحك ولا لا أعرف سببه ولا أعرف أي شيء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.